بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 82/1. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا بعده. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أول نشكر الله تبارك وتعالى على زماني على الجمعان بهذا الشيخ ناصر الدين، جزاه الله خير. وهذه من تكوني عن سلفي في السودان عن مقابلك ويسمعك. وقبل أن ندخل في بعض الأسئلة، نريد أن نوجه لك يعني إن شاء الله أن تأتينا زيارة في السودان، حتى إن شاء الله نستفيد جميعا وتفيد العام إن شاء الله. فأول سؤال: إذا لدي محل تجاري فأردت أن أجعله وقف لله للدعوة والدعاء، فما حكم الشرع في ذلك؟ علما أن لدي أهل وليس لدي أولاد بعد الموت. الذي يبدو لي والله أعلم أن المسألة لا يدار عليها، إنما الأمر كما قال عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان ليس المقصود من هذا الوقف هو تحليل الوارث، هذا عمل خيري يجوز. أما إذا كان المقصود وراء ذلك هو منع حق الميراث للوارث، هذا يكون وقفا جائرا كالوصية الجائرة، كما هو معروف عند دخول مطار من المطارات هنالك، يعني بابها تأخذ جمارك أو جنوب. فإذا لم أدفع هذا الجنوب بطلبة معينة مثلا بواسطتي، أو أعطي رجل الجمرك مبلغ، أو أعطي رجل الجمرك مبلغ بسيط حتى لا يأخذ مني الجمرك على بضاعتي، فما هو الحكم؟ لا شك أن الوجهة الإسلامية أم النفوس إنما هي ضرائب جائزة طبعا، وهي من ضمن القوانين الجائزة في هذا الزمان. إذا تمكن المسلم من التخلص منها بطريقة لا يلحق الدعوة أو دعاة شيء من اللوم والمغافلة والتهمة لدينهم، فلا بأس من ذلك. أما أن يرشى الموظف الجمركي رشوة في سبيل أن يتخلص من النفس الذي هو أكبر قيمة من الرشوة، فهذا لا نراه جائزا، لأن في ذلك تعويلا لهؤلاء الموظفين على ارتكاب ما حرم الله. واضح الجواب؟ إذا تمكن من الخلاص من الجمرك بدون رشوة وبدون أن يصاب المسلم بطعن في دينه وفي عرضه، هذا جائز. أما أن يعطي رشوة فكما تعلمون لعن الله راشي ملتشي. فإن ما حكم دراستي في جامعة مختلطة وأنا شاب سلفي ملتزم؟ لا يجتمع عليه مثلا، لا يجتمع الالتزام مع الاختلاط. فلا نرى هذه الدراسة جائزة، لأن الإنسان مطبوع على غرائز شهوانية كما قال عليه السلام: كتب على ابن آدم حده من الزنا فهو مغرق لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. ولا شك أن هذه الوسائل وهذه المقدمات للفاحشة الكبرى هي مما نهى الرسول عليه السلام عنها سدا للذريعة، ما الأيام الثانية من البلاغة القرآنية أن الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لا قال لا تزنوا إنما قال لا تقربوا. وقربان الزنا هو بتعاطي مقدماتها، وهذه هي المقدمات النظر والسماء والمقاطعة ونحو ذلك. والشاب المسلم الملتزم حينما يدخل في الجامعة فسوف لا يخرج منها كما دخلها، لا بد أن يصاب بشيء من رشاشها إن لم يقع في الفاحشة الكبرى، فلا بد أنه تلوث خلقه بشيء من المخالفة التي لا تصح. نعم طبعا الشيخ العزيز صحيح كذلك. نعم طبعا العكس صحيح بالنسبة للشاب كذلك. طبعا العكس صحيح طبعا السائل الشاب كذلك وضع عنده شاب طبعا كذلك إلا من السائل فائد الرجال. الملكة في السباة كل جنات مختلفة حتى من الجامعة الإسلامية الشرعية من الجامعة الإسلامية أيضا حسبنا. طيب عندنا في السودان لكن شباب من مناطق مختلفة ولنا مسجد كمركز عام كل الشباب وكل الدعاة السلفيين يأتون في هذا المسجد وبالذات كل خميس يأتون شباب وطلبة يجلس معهم في حلقة نتفاكر فيها في الدعوة والتناصح ومن ضمنها نعمل تعارف فيما بيننا. السؤال الذي وجهته هو فيما يتعلق بتخصيص هذا الاجتماع وهذا اللقاء بيوم الخميس أم المقصود بشيء آخر؟ ما فهمته؟ تعارف يوم الخميس تعارف يوم كلمة يأتينا الشباب ليكون في تعارف نتعارف معهم ضمن هذا التعارف نتناقش نتفاكر في ذات الله تبارك وتعالى. ما هو صورة التعارف الذي تعنيه أنت؟ حلقة مثلا اسم مثلا عثمان محمد عثمان الوطن هذا هو ليس له أصل في السنة. التعارف الذي سلف في السنة هو رجل يحب آخر حبا خاصا ليس لكونه فقط مسلما وليس لأنه أخ مسلم وإنما لأن له مزية على سائر المسلمين من عبادة وصلاح وتقوى ونحو ذلك، فهنا يستحب أن يقول المحب للمحبوب أنا أحبك في الله، وأن يسمي نفسه كل من مال أخيه. أما هذا التعارف العام فهذا دخيل في الإسلام وليس له أصل في السنة إطلاقا، وهذا يقع في كثير من البلاد حينما يجتمعون يقول أحدهم من السنة التعارف نسبك كذا ومن فلان عملي كذا ومن بلدي كذا والثاني والثالث وإلى آخره، ثم يكون عاقبة الأمر أن الذي دخل من هنا خرج من هنا، إنما تثبت المودة والمحبة بالمخالفة وليس مجرد التسمية هذه التي هي كرغوة صابون أو كالزبد، فلا نرى هذا من التعارف المشروع إطلاقا. لكن حينما توجد المخالفة والمواذبة والمصاحبة فهي التي تمكن كل إنسان من صاحبه حبا ومودة. جزاك الله خير وأحسن الله إليك وجعلنا جعل حبنا لله حبا خالصا مشروطا بالتناصح في دين الله. دام كثير من الناس وكل آخر حبك بالله ثم يدعه وشأنه إذا رآه قد انحرف خطأ أو عمدا معلش أصبر عليه وداره وإلى آخره. هذا ليس من شروط الأخوة في الله، ومن شروط الأخوة في الله هو التناصح في دين الله. فإذا رأيتني قد انحرفت أو أخطأت عليك أن تنصحني وتؤذيني، كذلك لا إن أنا رأيتك أفعل معك أيضا كما تفعل معي. أنا رأيت من أشياء الله الصراع أحسن الله عند الرفع من الركوع أنت كما ذكرت في كتابك حتى الصراع رفع يكون من حدث الجنون أو من كتابك والله أعلم كان ما رأيتك أنا رأيت الواقع ماذا هكذا هو هكذا هو هكذا الحالة المسلمين أين تكون عليك المسلمين هكذا هنا هكذا هكذا المسلمين أمام حالة المسلمين هكذا يعني الروح يكون هكذا أو هكذا ولم أراك مردم أيضا من تعب هكذا نعم هذا يخرج من شيء من يسمى بمرض الصرع طيب واحد نفس البنطلون نفس البنطلون لا يجوز في دين الإسلام في سببين اثنين الأول أنه لباس الكفار الآخر أنه يحج من عورة ويصفها وبخاصة حينما يركع أو يسجد ويصلي هناك تتجسد العورة الكبرى فلا يجوز ذلك في دين الله تبارك وتعالى نعم بعض ما في الشيخ يقول لك اليوم ما في لبس خاص للمسلمين فلذلك كل من يلبس مثلا يقول لك عندنا في السودان الان انت المنتشر يقول لك في السودان ومصر وكذا بعض الدول البنطلون كان لبس مزيف اشخاص البنطلون يعني هذا حجه بعض حجه داحضه هذه حجة داحضة ذلك صحيح أنه ليس في الإسلام لباس خاص وزي خاص لكن في الإسلام أن لا يتشبه بالكفار وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرقى عليه السلام فقال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها فنحن نلبس من شاء من الألبسة بشرطين اثنين هذهما منصوص في الحديث الذي في سنن الناجح ومسلم الإمام أحمد برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزتك سلف وبخيلة إذا يلبس الإنسان ما يشاء لكن بشرط أن لا يلبس شيئا يتخاين ويتكبر به هذا الشرط الأول والشرط الثاني أن يبتعد عن التشبه بالكفار من الحديث السابق ومن الحديث المشهور وهو قول عليه السلام بعثت بين الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل روحي وجعل الظل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم بخصوص هذه يعني اثناء السجود في الصلاه بخصوص البنطلون الان يوجد بعض البلاطين الحديثه طبعا الموضه الحديثه بيعتبروها انها وسيعه وفضفاضه. ما اظن هذا وليد الان صار موجود حتى نراه نشهد. هذا الأخي أظن لا يزال في بلده يلبس البنطلون العظيم ويسمى في تلك البلاد بالبنطلون المحكنجي وأنا يوم كنت هنا قديما كنت ألبس كذلك لكن لا نجد له بخيلا. أنت تقول هذا وجد أين وجد مثلا في الأردن أنت رأيته؟ أي نعم بس هذا طبعا صور الموضة يكون زي الخطر زي يرز شغل اما مثلا من هون من عند مثلا ورق يكون عريض واسع والفخذ يكون عريض واسع ما ان شاء الله يكون هذا انا رايت بعض النسوة الان الناس مثل هذا اللباس اي نعم كل ما نراه نحكم عليه يقول لك موضة يعني هذا اخر يسموه بعضهم هذا صحيح هذا صحيح لا هذه ملاحظة لابد منها لكن كان البحث من حيث التحجيم البحث يعني إذا افترضنا لباسين اثنين كلاهما لباس الكفار أحدهما واسع فضفاض والآخر ضيق فيكون هذا الآخر شر من الأول الأول لا يحجم فذهب شر التحليمي بقي ماذا شر التشبه فإن كان هذا التشبه متحقق هنا يبتعد عنه أيضا كمثل مثلا لباس الراهبات الراهبات والصالحات يلبس لباسا فضفاضا لا يجوز للمرأة ان تلبس مثل هذا اللباس ابتعادا عن تشبه ولذلك قلنا في كتاب حجاب المرأة المسلمة أن شروط هذا الحجاب 8 منها فلا يشبه لباس الكفار. نعم يخاب الوقت ينتهي أهتدل الله خلصة مستمعين السوداء معنون السوداء السوداء. نعم ليس هناك يعني نقص في كراهة لون للباس ما، لكن هناك حد على النياض في الحديث المعروف قال له قوله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فالبسوها احياءكم وكفنوا فيها موتاكم. فاذا لبس المسلم البياض فهو الافضل، لكن ذلك ليس بالامر الواجب اللازم. فلو ان يلبس كما سمعتم في الحديث السابق كل ما جئت والبس ما جئت ما جاوزت كاساه من وخيلة. لكن اذا اتخذ المسلم لباسا خاصا من باب الشهرة قد الشهرة كما قال عليه السلام من لبس لباس شهرة ألبس الله لباس مظلة يوم القيامة. فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ما وليكن كما ضربت مثلا العمامة السوداء هو ليظهر بين الناس وللشهرة، فمن هذه الحيثية لا يجوز. أما كلام الإنسان الذي سمعها وهذا الجواب إن شاء الله. هنا علامتان علامتان في حل هذا البيضاء خير فيها بكل بيضاء طيب تمكن علامتان بينما ما يهم الرأس ما يهم الرأس يعني تهم الرأس تهم الرأس إذا فردها لا هي عام الرأس من فوق فإذا دلاها أما تكفر هي تدلع إيه تتطور أيضا هي نفسها هي تتطور هذه ما بشوف اللعين من هذا من هذه اللي هي مبتل الرأس هي على وضعها الآن ما هو مبتل لكن شغل يعني بشدها يعني نزي حاسب الناس في يقول هذه الإمامة تعم الرأس أنه من الذي يفعل الإمام الحسن هو لعل أخي هذا يعني أن الإمام التي يلبسها العلماء هذه الإمام ليس لها أصل في الشريعة يعني أن يتميز العلماء بإمامة خاصة على سائر الناس فهذا ليس من السنة في شيء. وإذا كان يقصد هذا فهذا الكلام صحيح. نعم غيره أنا بقول هل نفس العمامة كأي عمامة بيضاء أو سوداء أو حمراء هي عبادة؟ لا هي من سن العادة وليست من سن العبادة. طيب إذا كان يا شيخ أن هناك حديث يلها أفضل الوقت الآن لغيرك لأن الكرة من أي قرية الأجسام وقريابة في الأسبوع مرة بنفس المعقول بنفس المعقول ومحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها فهو جائز. نعم بارك الله فيك لما قهر تفضل. إذا قيل أن العمامة هناك حديث في النهي عن إسبالها كما هو كما شمل الحديث النهي عن إسبال الإزار هل يؤخذ من هذا أنها سنة عبادة؟ لا هل يجوز إسبال الإزار؟ لا يجوز. هل معنى لبس الإزار عبادة؟ لا. إذا نصف الساق إذا فعل لبس الإزار من أصله هل هو عبادة؟ لا مع ذلك نوعية عن إسماله وكذلك الأمام سبحانك الله وبحمدك ولا بأس وأن تدعوا على سبيلته سلام عليكم. وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا. وإلى لقاء مع الشريط التالي.

أول ما دعا قومه أن يقولوا لا إله إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم قال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. قالوا هذا بسبب أنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. دلنا هذا على أنه بدأهم بالتوحيد. وبقي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة قبل الهجرة يدعو الناس إلى التوحيد، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، يقول لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولما بعث معاذا إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، لأنهم كانوا موجودين في اليمن اليهود وهم أتباع الملة اليهودية ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى الذين ينتسبون إلى اتباع المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم أهل الكتاب. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يبدأ بالتوحيد، ثم بعدما يستجيبون للتوحيد يأمرهم بالصلاة والزكاة، لأن الصلاة والزكاة لا يصحان إلا بعد تحقيق التوحيد. فهذا دليل واضح من السنة في أن بداية الدعوة تكون بالتوحيد، وهذا هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام الذي يجب على كل داعية أن يبدأ به وأن يركز عليه في دعوته، لأنه الأساس والأصل الذي يقوم عليه الإسلام. فمن خالف هذا المنهج ودعا وبدأ بغير التوحيد فإن دعوته مخالفة لدعوة الرسل، وما خالف دعوة الرسل فلن يفيد ولن ينتج شيئا، والواقع يشهد لذلك. فهناك أناس لم يهتموا بالتوحيد ولا بالعقيدة، وإنما يهتمون بأمور جانبية يركزون عليها في دعوتهم، ويبنون عليها دعوتهم، فلم تنتج دعوتهم شيئا، مع أنهم بذلوا ما بذلوا من المجهودات ومن طول السنين ومن التعب الكثير، ولكن لم تجد دعوتهم شيئا ولم تنتج شيئا، لأنهم لم يبدأوا بما بدأ به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم يقيموا الأساس أولا حتى يصح أن يقام عليه بقية الأعمال. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية تدل على أن الشرك أعظم الذنوب، وأن بقية الذنوب كلها دون الشرك. ومن الطبيعي أنه إنما يبدأ بالشيء الخطير عند العلاج، يبدأ بالشيء الخطير، ما يبدأ بالشيء اليسير، إنما يبدأ بالخطير الذي عليه، الذي يترتب عليه الهلاك لو ترك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في الآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار. فالمشرك حرام عليه الجنة، بخلاف العاصي السارق والزاني وشارب الخمر ومرتكب الكبيرة، هذا لا يحرم الله عليه الجنة. وإن عذب في النار فإن مآله إلى الجنة بإذن الله، وإن شاء الله غفر له ولم يعذبه أصلا. حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، هذا هو ذنب الشرك. أما بقية الذنوب فإنها لا تحرم الجنة، بل إما أن يعفو الله عنه ويدخله الجنة برحمته، وإما أن يعذبه بذنوبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة لا يخلد فيها وإن دخلها. فهذا يدل على خطورة الشرك، وإنما يبدأ بالخطر، تحذير من الأمور الخطرة. والنصوص في هذا كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة عظيمة وهي البداية في الدعوة، والأوليات في الدعوة كما يقولون الأوليات. فيجب على الدعاة أن يسيروا على هذا المنهج، وأن يركزوا على التوحيد، تحذير الناس من الشرك الأكبر والأصغر ومما يخل بالعقيدة، ثم يتجهون بعد ذلك إلى إصلاح بقية أمور الدين. إذا أقاموا الأساس بنوا عليه بقية الأمور. نعم. وقال السادسة أنهم يبدأون دعوتهم بدعوتهم بما بدأ الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقدمون ما قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤخرون ما أخره الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد، لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعن يوسف وإماه قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقيل فقال أي الكفر خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفتي. قالت ولم؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مغلق. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما أنزل ما أنزل من سورة، إن أول ما أنزل من القرآن من سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإني لجارية أرعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. رواه البخاري. وفي صحيح مسلم من حديث جابر في صفة الحج أبدأ بما بدأ الله به. هذه القاعدة التابعة التي قبلها في أنه إذا كان الأساس والأصل والقاعدة هو التوحيد فإنه يبدأ بالأهم ويبدأ بالأساس، كما هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وفيها أيضا أن الدعوة تكون بالتدريج، تكون الدعوة بالتدريج، فيبدأ بالأهم ثم المهم وهكذا، أو تقول يبدأ بالأساس ثم يبدأ بالفرع بعده، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يبدأ بالتوحيد ثم بالصلاة ثم الزكاة، تكون الدعوة بالتدريج. وكما ذكرت أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالتوحيد ثم أتبعه بعد ذلك أنزل الله عليه الحلال والحرام لما تقرر التوحيد واستقرت الشريعة، ينزل الحلال والحرام وتفاصيل الأحكام، فإنه في مكة عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه القرآن بالتوحيد، ولذلك تجدون السورة المكية، تجدون السورة المكية تشتمل على التوحيد، والسورة المدنية في الغالب تشتمل على الأحكام، تفاصيل الأحكام والحلال والحرام والمعاملات وغير ذلك، لأنه كان في مكة يدعو إلى التوحيد، ولما هاجر إلى المدينة ودخل الناس في دين الله وقامت دولة الإسلام في المدينة نزل الحلال والحرام، كما قال الله تعالى، ثم قال الله سبحانه وتعالى: ثم آتينا الكتاب، ثم آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه الآية: هذا فيه أن الشرائع أن الأحكام إنما تنزل بعدما تتقرر الشرائع، تتقرر الشرائع. ثم آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، لما أهلك الله فرعون وقومه واستقرت دعوة موسى عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه الكتاب الذي هو التوراة. هذه قاعدة لها أدلتها من الكتاب والسنة كما سمعت، فيتدرج من الأهم إلى المهم. فأنت لو رأيت رجلا يرتكب معصية من المعاصي وهو مشرك مثلا، هل تقول له صل وهو مشرك؟ تقول له صم رمضان وهو مشرك؟ أو تقول له ادخل في الإسلام وانطق بالشهادتين وأقر بالتوحيد أولا ثم تأمره بعد ذلك بالصلاة؟ لو أمرته بالصلاة وهو مشرك لانتقدك هو أول، فكيف بغيره؟ ولا ليس بمسلم، كيف تأمره بالصلاة؟ لأن هذا خلاف المطلوب. لو رأيت شخصا مثلا يشرب الدخان وهو مشرك، هل تنهاه عن الدخان أو تنهاه عن الشرك أولا؟ الوصول أنك تنهاه عن الشرك، عن الأعظم والأخطر، وهكذا دع. فالذين يتجهون إلى إنكار الربا والزنا ويأمرون بالحجاب ويأمرون، لا شك إن هذه أوامر شرعية لا شك، ولكن لا بد من إقامة الأساس أولا. هم يرون الناس مثلا على الشرك وعبادة الأضرحة والقبور ولا يهتمون بهذا، إنما يركزون على مسألة الحكم ومسألة تجنب الربا، تجنب أما الشرك فليس له ذكر عندهم، ليس له اعتبار ولا ذكر عندهم، ولذلك كما ذكرنا دعواتهم لم تنتج شيئا، لأنها بدأت من حيث انتهت دعوات الرسل، لا تنتج شيئا مهما بذلوا مهما تكلفوا. بينما نجد أن الدعاة الذين ساروا على منهج الرسل نجد ثمرات دعوتهم واضحة، الذين ساروا على منهج الرسل وبدأوا بالتوحيد واهتموا بالتوحيد وأتبعوه بالنهي عن بقية الذنوب والمعاصي نجد أن دعوتهم ناجحة مثمرة على مر العصور. خذ مثلا على سبيل المثال شيخ الإسلام بن تيمية، هو مشى على دعوة الرسل وبدأ بالتوحيد وإنكار الشرك، فدعوته أثمرت وتثمر، والناس الآن ولله الحمد يستفيدون من علمه ومن طريقته. خذ مثلا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه البلاد، أنتم الآن تعيشون في ثمار دعوته، قامت هذه الدولة وهذه البلاد على هذه الدعوة المباركة، تتب فيها الأمن وصلحت فيها العقيدة وقامت عليها دولة إسلامية بكل معاني الكلمة، ولا تزال ولله الحمد. كل هذا من ثمار السير على منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة. نعم. الشيخ السابعة أنهم يعظمون جميع أمور الدين فيدعون إلى جميع ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قدر استطاعته، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا في السلم كافة. قال ابن كثير يقول الله آمر عباده المؤمنين المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام من شرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. وقال المجاهد أن يعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يفارقن الله بين وجوهكم، رواه الشيخان. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، رواه أحمد بن ماجه. وعن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة فقال صليت هذه الصلاة فقال صليت هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة صلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة يعني نفسه، فقام الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذه بمنكبه فهزه ثم قال اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواته فصل. رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب، رواه أبو داود وأحمد. فانظر رحمك الله إلى ما يؤديه ترك مثل هذه السنة من الاختلاف والهلاك، وكيف حسدنا عليها اليهود برغم أنها في نظر بعضهم صغيرة. ولما قيل لسلمان رضي الله عنه قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الشرع قال أجل ولم ينكر عليه ذلك، رواه مسلم. هذه القاعدة تبين أنه ليس معنى قولنا أنه يبدأ بالتوحيد ويركز على التوحيد، ليس معناه أنه يتساهل في الأمور الأخرى من بقية الواجبات وترك المحرمات. ليس معنى هذا أن هذه المعاصي أنها أمر سهل، فلا يتساهل في شأن المعاصي في شأن المخالفات. كل المخالفات أمرها خطير، وإن كانت في أعين الناس أنها صغيرة أو أنها سهلة، أو فليس معنى قولنا يبدأ بالأهم فالأهم إنه تساهل في الأمور الأخرى، ولكن نقول يبدأ بالأهم فالأهم من أجل إقامة الأساس أولا الذي تبنى عليه بقية أمور الدين. هذا هو المقصود، وإلا فالذنوب كلها خطيرة وكلها شر، ويدعو بعضها إلى بعض، فلا يتساهل في بقية المعاصي وبقية المخالفات أو بقية الأوامر والواجبات والطاعات، فلينهى عن الجميع. ولكن من كان عنده ذنب أخطر فإنه يبدأ به أولا، ثم يستصلح بقية الأمور. أما إذا تساهل الإنسان في المعصية أو تصاغرها فإن ذلك يجريه على ما هو أكبر منها، وإذا عظم خطر هذه المعاصي فإن ذلك يبعده عنها ويصونه منها. قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمعاصي كلها شر، كلها خطر، كلها ضرر، ولكن عند التغيير يبدأ بالأهم فالأهم، هذا هو المقصود. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا حذر منه، الصغائر والكبائر الموبقات وما دونها حذر منها صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم بعض الآثار، وكما أمر بالأصول أمر بالفروع أيضا عليه الصلاة والسلام، أمر بالسنن والمستحبات كما أمر بالواجبات والأركان لهذا الدين. وما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين بجميع أوامره وواجباته ومستحباته، ونهى عن كل معصية كبيرة وصغيرة، وما ترك شيئا يقرب العباد إلى الله عز وجل إلا وبينه لهم وأمرهم به، وما ترك شيئا يبعد العباد عن ربهم إلا نهاهم عنه وحذرهم منه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. ولما ذكر سلمان آداب قضاء الحاجة قال له اليهودي: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة؟ قال: نعم. وذكر له الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء أو الاستجمار، وإذا جلس على قضاء الحاجة أنه يعتمد على رجله اليسرى، وإلى غير ذلك من آداب التخلي. فما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا فيه نفع للأمة إلا بينه لها، وما ترك شيئا فيه ضرر على الأمة إلا بينه لها، سواء كان كبيرا أو صغيرا. للعياد والقدوح نعم، اللي يسمي هذه الأوامر والنواهي يسميها جزئيات أو يسميها قشور أشد، يسميها قشور هذا أشد، الجزئيات لا شك أن هذا لا تقليل من شأنها، ولكن يسميها قشور هذا أشد، يخشى عليه من الردة، لأن هذا معناه الاستهزاء بالدين وأن فيه قشور. الدين ليس فيه قشور، كل الدين ولله الحمد كله لب خالص ونفع خالص، ليس فيه قشور. الذي يسمي بعض الأوامر أو بعض النواهي قشورا وهو قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من الردة، ولكن لعله يعذر بالجهل، لعله يعذر بالجهل، وكيف يكون داعيا وهو جاهل؟ وإلا لو لم يعذر بالجهل لقيل إن هذا ردة، لأن السخرية بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان مستحبا السخرية بذلك تكون ردة عن دين الإسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلو سخر أحد من السواك، من سنة السواك، فصار مرتدا. لو سخر أحد من إعفاء اللحى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون الدين ما هو بالصوف، ما هو بالشعر، هذه ردة عن دين الإسلام، إلا إن كان جاهلا لا يدري فهو يعذر بجهله، لكن إذا كان متعمدا فهذا يعتبر ردة عند أهل العلم. الأمر خطير جدا، وليس في الدين قشور ولباب، الدين كله لباب ولله الحمد، يعني لا شك في هذا. فجميع أوامر الدين كلها تحترم وتعظم ولا يحتقر شيء منها أو يستهزأ بشيء منها. نعم. السابعة، القاعدة السابعة الثانية، أنهم لا يعرفون النصوص بعقولهم ولا بأهوائهم ولا بأذواقهم ولا بقول رجال مثلهم، لقوله تعالى: فلذلك فادع واستقل كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقوله: فاستقل كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وقوله: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى أناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. وعن علي بن موقوفا: لو كان الدين بالرأي لكان كفر الحكم أولى بالمسح من أباه. رواه أبو داود. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهن الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه. فقال حمل بن نابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطلق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل فجره الذي فجر. نعم. وهذه القاعدة أيضا في أن المسلم يجب عليه التسليم، يجب عليه التسليم للدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتدخل بعقله ويقدم عقله على الدليل. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم والانقياد لما قال الله وقال رسوله أمر واجب وهو مقتضى الإيمان، وهذا هو معنى الإسلام. الإسلام معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. الاستسلام والتسليم والإذعان بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. فالمسلم يستسلم لأوامر الله ونواهيه ولا يعترض بعقله أو يقول هذا حديث يخالف العقل أو يقدم القواعد الكلامية والقواعد المنطقية على النصوص كما تفعله المعتزلة وأتباعهم. لا يقدم شيء على النصوص أبدا من الكتاب والسنة. إذا بلغ النص المسلم من كتاب الله وسنة رسوله في أي أمر من الأمور فإنه ينقاد له ويسلم له ولا يتدخل بعقله أو يقدم عقله كما يفعله أهل البدع من المعتزلة ومن سار على نهجهم من بعض مفكري هذا العصر الذين ردوا نصوصا صحيحة في صحيح البخاري وغيره لأنها بزعمهم تخالف عقولهم. هذه فتنة عظيمة، هذه طريقة المنافقين، طريقة الزائغين الذين يقدمون عقولهم وأفكارهم وأهواءهم على كتاب الله.